عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الذي ساقه المؤلف من خبر بشير بن النعمان أو النعمان بن بشير جزء من حديث طويل، وهو أن أباه تزوج امرأة أخت عبد الله بن رواحة، ثم طلبته أن يهب لولدها منه شيئا يخصه به، قال: فمط لها سنة، وقيل مط لها سنتين، ثم إنه أعطاه بستانا نخيلا، ثم بعد فترة ارتجعه، ثم رجعت وألحت عليه أن يمنح ولدها شيئا من ماله، فمنحه هذا الغلام. فحينئذ خشيت أن يرجع في الغلام كما رجع في البستان، فقالت: لا أقبل، أي لا أقبل هذا العطاء في الغلام حتى تذهب وتشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضمن عدم رجوعه فيه كما رجع سابقا في البستان. هكذا يذكر بعض العلماء، لأنه جاءت بعض الروايات أن أباه قال: قد منحني شيئا من ماله، وبعض الروايات: منحني غلاما. فقالوا: يجمع بين هذا بأنها أولا ألحت على زوجها فأعطاه بعد المماطلة بستان، ثم إنه رجع فيه. وهنا يأتي الكلام في الرجوع في الهبة، وسيأتي تفصيل ذلك في أحاديث متقدمة. ثم ما جاء في النهي عن الرجوع في الهبة، قالوا: يتفق العلماء على أن الهبة والصدقة والعطية لا يثبت تملكها لمن وهبت إليه أو منحها إلا بعد القبض. وبعض العلماء يقول: الهبة تصح ويقع التمليك بها بمجرد العقد. وعند الحنابلة التفصيل بين المنقول من مكيل وموزون وحيوان وبين الثابت من العقار، فقالوا: لا تثبت الهدية في المنقولات إلا بالقبض، وما عداها تثبت بالتخلية. وقالوا: إن الصغير يقبض عنه وليه، لأن الصغير ليس أهلا للقبض، وكذلك القبول. قالوا: يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب إليه وقبض الهبة التي وهبت له. واستدلوا بصحة الهدية بالقبض بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما بأن أباها كان قد منحها جذاذ 20-50 وسقا، فلما لم تحزه ومرض مرض الموت قال: يا ابنتي والله لا أحد أشد علي فقرا من بعدي منك، ولا أحد أحب إلي غنى من بعدي منك، وكنت قد نحلتك جداد 50 وسقا، ولو كنت حزتيه لملكتيه. وفي رواية: ولو كنت حرثتيه لملكتيه. فعلى أنه حزتيه يكون الغرض جذاد 50 وسق تمر جاف بذاته، وعلى رواية حرثتيه أن يكون مناحها نخلا يؤتي ثمرة مقدار 50 وسق. وعلى كلا الحالتين لما لم تقبض ما منحته، سواء كان تمرا موثقا أو نخلا يأتي بهذا القدر من الأوسق، فإنه قال: لو كنت. ثم قال: وهو الآن مال وارث، فاقتسموه أنت وأخويك وأختيك. أسماء وبنت زيد بن كذا التي تزوجها بالمدينة وكان معها في السنح، قالت: أي أختين يا أبي؟ ولي أخت واحدة هي أسماء. قال: ابنة زيد بن فلان حامل، وأراها حامل بأنثى. فجاءت كما قال رضي الله تعالى عنه، فقالوا: لو لم يشترط القبض في الهدية والهبة لنفذت هبة أبي بكر لابنته عائشة، ولما لم تقبضها رجعت الهبة إلى مال الواهب وأصبح مال وارث. فهنا بشير لما منح ولده أولا البستان، يقولون: الوالد يقبض عن ولده إلا إذا كان في النقدين، فإذا كانت الهبة النقدين الذهب والفضة قال مالك: لا يصح للوالد أن يقبض لولده هبة الذهب والفضة، ولو أنه عزلها وختمها وأبعدها عن ماله مميزة عنه، ولكن يشترط أن يخرجها من تحت يده ويجعلها تحت يد رجل أمين تكون عنده، مخافة فيما بعد لو مات الواهب. والحال أنه كان قد وهب ولده جزءا من المال، وبقي المال تحت يده في صندوقه مع عموم ماله، ادعى الورثة أنه مال أبيهم وأنه في التركة، لكن حينما يخرجه إلى يد غيره لا يمكن أن يدعوا ذلك. إذن الاشتراط في الهبة القبض، والقبض كما يقال إن كان مكيلا أو موزونا أو منقولا فبنقله عن مكانه، وإن كان ثابتا فبالتخلية بينه وبين الموهوب إليه. وهنا عمرو بنت رواحة لما قالت: لا أقبل، سبب ذلك أنه كان قد سبق من زوجها النعمان بشير أن منح ولدها النعمان ثم رجع في منحته. ويقولون إنه وإن كان يقبض عن الصغير إلا أن للوالد أن يرتجع في هبته لولده، وليس هذا لغير الوالد من جد أو أخ أو عم أو غير ذلك. واختلف في الأم، هل لها أن ترجع في هبتها لولدها؟ الحنابلة عندهم رواية عن أحمد رحمه الله أنها لها ذلك. اتقوا الله وسووا بين أبنائكم، والأم والدة. وعند المالكية أنها لا تملك الرجوع، لأن الوالد له ولاية على الولد ليست موجودة للأم عليه. وجاء النص: أنت ومالك لأبيك. وهل تلحق الأم بذلك أيضا أم لا؟ قال: وإن لحقت به في أخذ من مال ولدها لحاجتها فلا تلحق به في حق استرجاعه مما أعطى ولده. ثم يأتون أيضا إلى العطية بين الزوجين. قالوا: إذا أعطى الزوج زوجته عطية فلا يحق لها له أن يرتجعها، والقبض والإذن في ذلك حاصل لأنهما معا في البيت. والمرأة إذا وهبت لزوجها، قالوا: من حقها أن ترجع، ومن حقها أن تمضي، لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: النسوة يهبن رغبة ورهبة، رغبة في أن تستجلب مودة الزوج، ورهبة من أن يوقع بها ما يسوءها، مخافة أن يتزوج عليها أو أن يسيء عشرتها أو أن يقصر معها فيما يفعل مع زوجاته الأخريات، فتهبه الشيء. قالوا: لها أن ترجع، لأنه يتوجه إليها الرغبة والرهبة. إذن الهبة بين الزوجين للزوج إذا وهب لا يرتجع، والزوجة إذا وهبت لها أن ترتجع، لأن عندها علة ليست موجودة عند الرجل. وهنا عمرة طلبت من زوجها أن يشهد رسول الله على منحة زوجها لولدها. ويقول ابن حجر نقلا عن بعض العلماء: هذا من شؤم التشدد والتنطع، لو أنها قبلت عطاء زوجها لولدها مضى الغلام في عطية الولد، لكن تعنتت وتشددت وطلبت إلا أن يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك منحته ألك ولد، هذا كما يقولون وجوب الاستفصال من المفتي. إذا استفتاك إنسان وكان الموقف فيه احتمالات تجيز الأمر أو تمنعه، عليك أن تستفصل. فهنا سأل رسول الله: ألك ولد؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك منحته ذلك؟ قال: لا. قال: ارتجع. قال: لا أشهد على جو. قال: أشهد عليه غيري. كل هذه الألفاظ جاءت. والذين يقولون ليس للوالد الرجوع بالكلية بأي حالة من الحالات، أجابوا عن هذه الألفاظ وهذه الروايات في هذا الحديث بأجوبة. أما عن قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد عليه غيري، يقول الشافعي إن الرسول لم يعلمه بأن الهدية باطلة، ولكن قال: أنا بصفتي بالرسالة لا أشهد على مثلها. ويقولون إنه كحاكم كقاضي لا يكون شاهدا، وكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: جاء رجل يحتكم إليه ويشتكي خصما له، قال: ائتيني بشهودك. قال: أنت من بعد أحد الشهود؟ قال: لا، أنا لا أكون شاهدا وقاضيا، إن شئتني شاهدا فتقاضى إلى غيري أشهد عنده. وإن أردتني قاضيا فأتني بشهود، أي أن الإنسان لا يكون في وقت واحد شاهد وقاضي. فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري من هذا الباب، أي أنا لا أشهد لأني سأكون المرجع في القضاء والفتوى. وبعضهم يقول أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. يبدو والله تعالى أعلم لولا مجيء لا أشهد على جور أشهد عليه غيري يكون هناك توجيه لما هو الأفضل والأكمل، لأنه ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه سأل عليه دين، إن قالوا لا صلى، وإن قالوا نعم قال صلوا أنتم. فهنا امتناعه عن الصلاة على المدين لا يكون ذلك في حكم الميت، ولكن في حكم الدين الذي هو عليه، ويكون حثا على أداء الديون قبل الوفاة. فإن توفي وعليه ديون على ورثته المبادرة بسداد ديونه، وهذا أيضا مفاضلة، كونه يصلي على هذا ولا يصلي على ذاك. فكذلك هنا يشهد على هذا أو لا يشهد على ذاك، ليس ما يشهد عليه في الصراحة وفي الإباحة كالذي لا يشهد عليه. إذن أقل مراتبه الكراهية. أما لما جاء فإني لا أشهد على جور والجور الظل، فهنا اشتد الأمر والإجابة عليه ليست وافية، فإنهم قالوا يكون للكراهية، ولكن الأسلوب من حيث هو يدل على النهي والنفي. وهنا عطاء أحد الأولاد بعض المال، هل هذا يصح أو لا بد من التسوية بين الأبناء؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله بعض النصوص في ذلك. ويهمنا في حديث بشير بن نعمان أنه كان صغيرا، لأن في بعض الروايات ذكرها ابن عبد البر قال فانطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله، وفي بعض الروايات يمشي بي، وجمعوا بأنه لصغره تارة يمشي وتارة يحمله كما يفعل الأب مع ولده الصغير، يحمله شيئا ثم ينزله ويمشي معه شيئا آخر. إذن أبوه كان قد استلم مكانه، قبض الهبة من نفسه، وهذا كما يقولون بالولاية. ولو أن أجنبيا أهدى لطفل وأبوه موجود فأبوه يقبض عنه، أو كان يتيما وله وصي فوصيه يقبض عنه، لأن الصغير دون البلوغ ليست له صلاحية للقبض ولا للقبول، فوليه يقبل عنه الهدية ويقول قبلتها لفلان ويقبضها عنه ويحوزها لديه. وتقدم الإشارة إلى كلام مالك رحمه الله بأن القبض يكون جائزا إلا في النقدين، لا بد أن يعزل الهبة النقدية ويجعلها في يد أمين بعيدة عنه، مخافة أن يأتي الورثة فيما بعد ويقولون هذا مال أبينا وهو تركة عنه.